لكن إذا صليتها في البيت في الليل حديد الليل أو صلاة الضحى فلا بأس صلوا خلفها. سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا ذكر أنه من أبناء البادية. على كل حال يصلي من صلوا معك في جماعة مسجدكم في البادية أنتم جيرانك، لا صلي في محلك، صلي مع إخوانك في محل اللي يصلوا فيه يصلاكم أنت والجيران. جزاكم الله خيرا. إذا كان له جيران فليصلي معهم جميعا. نعم نعم. أما إذا وحده نعم يصلي مع أولاده ويصلي خلفه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول مسحت على الخفين والسراريب معا ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالسراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت مسحت عليهما جميعا على الخف وعلى ما ظهر من السراب فخلعهما جميعا. أما إذا كنت مسحت على السراب فقط والسراب ساتر مسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ولو خلعت الخف. يقول مسحت عليهما جميعا يخلعهما جميعا، إذا مسح عليهما جميعا أن يخلعهما جميعا. نعم جزاكم الله خيرا. أما إذا مسح الجوربين أخرج إليه ومسح على الجوربين ثم أدخلهما في الخندرة أو في الخف فالأمر على الجوربين، إذا خلع الخف لا لا يضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارات وهو زائد عن حاجتهم تقريبا إلا أنهم تيمموا فاختلفوا حينئذ، البعض قال بالجواز والبعض الآخر يقول لا يجوز بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء، ما هو رأي سماحتكم؟ الصواب عليه الوضوء، الماء في فضل صار عليه الوضوء، إذا صلوا بالتيمم لا يصح. أما إذا كان الماء قليل حد سرابهم حاجاتهم فلا صح فلا بأس أن يصلوا بالتيمم. أما إذا كان الماء كما قال السائل كثير وفيه فضل عن حاجتهم فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد. جزاكم الله خيرا. سائل من بجرة يقول المرسل عين عين غين، أخونا له جمع من الأسئلة، يقول في أحدها متى يستحب استقبال القبلة أثناء تادية العمل الصالح، وجهنا وعددوا لنا تلكم الأعمال إذا أمكن جزاكم الله خيرا. استقبال القبلة في الأعمال الصالحة أفضل إذا تيسر ذلك، إذا تيسر ذلك إذا جالس يقرأ ويذكر الله ويريد كل استقبال القبلة أفضل، ولكن لا يجب ذلك لو صلى لو جلس يستقبل غير القبلة وفي الورد وفي الذكر وفي القراءة فلا حرج، إنما يجب استقبالها في الصلاة، إنها شرط شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة الكعبة إذا كان مقيما ليس للمسافر. أما إذا كان مسافر فإنه يصلي إلى جهة سيره النافلة صلاة النافلة، والأفضل يحرم مستقبل القبلة كبتكبيرة الحرام مستقبل القبلة ثم يصلي إلى جهة سيره النافلة، وأما الفريضة فيستقبل القبلة ينزل يصلي يستقبل القبلة ولا يصلي إلى غيرها ولا في السهر، يعني أن ينزل يستقبل القبلة سواء كان في السيارة أو في الإبل أي أن ينزل إلا إذا عجز، لأن كان الأرض ما يصح النزول فيها لأنها سيول أو أمطار سيول أو خائف ما يستطيع النزول فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة بجعبته أو سيارته. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هل من سالم شخصا له عليه مال أو مظلمة أفضل أم من يطالب بحقه في الآخرة؟ نعم سعيد. هل من سالم شخصا له عليه مال أو مظلمة أفضل أو من يطالب بحقه وذلك في الآخرة؟ إلا سمح وعفى عن أخيه ولا سيما إذا كان محتاج فقير أو يدعي أن عليه مشقة، إذا سامح المال أو مظلمة إنه له مظلمة ضربه أو شبه وسامحه فأجره عند الله جل وعلا هو أفضل الله. يقول الله سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، لكن إذا كان العفو يجر الشخص للشر والفساد ويعينه على الباطل فالأفضل عدم العفو. جزاكم الله خيرا. من يعلم أن مورثه اغتصب مالا أو أرضا